إهداء من المعلمة نورة بنت محمد العتيبي لجميع خريجات الثانوية 69 لعام 1438 هجرية. قالوا التخرج، قلت فرحة عمرنا، هذا التخرج فرحة الإحساس، علمية أدبية هي فرحة فيهن تسكن في قلوب الناس. 69 التميز كله بالثانوية وهي تاج الراس، وبناتها عند التخرج شكلهم عقد وصيغ بلمعة الألماس. سيروا إلى العلياء فلكم الرضا، خريجتي يا فرحة الإحساس، خريجتي يا فرحة الإحساس، خريجتي يا فرحة الإحساس. قالوا التخرج، قلت فرحة عمرنا، هذا التخرج فرحة الإحساس، علمية أدبية هي فرحة فيهن تسكن في قلوب الناس.